الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. قال المؤلف رحمه الله: ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه بحمل اليدين على النعمتين أو القوتين تحريف المعتزلة الجهمية أهلكهم الله، ولا يكيفونهما بكيف أو شبهها بأيدي المخلوقين تشبيها المشبهة خذلهم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فتقدم معنا عقيدة السنة والجماعة في مسائل الأسماء والصفات أنهم يثبتونها لله سبحانه وتعالى، وهذا الإثبات لا يتضمن تكييفا ولا تشبيها ولا تمثيلا. كذلك أيضا فإنهم لا يجعلون الصفات معطلة من جهة المعنى بلا حقيقة، بل يثبتونها ويثبتون لها حقيقة، وكذلك أيضا ويثبتون أثرها، ولكن لا يكون ذلك تكييفا ولا يكون بالتمثيل ولا بسؤال عن كيفية. ولهذا اتفق السلف الصالح من الصحابة وكذلك من التابعين وأئمة الإسلام من النهي عن ذلك، وقد جاء ذلك عن جماعة، كما جاء عن أسماء عليها رضوان الله، وجاء أيضا عن ربيعة الرأي، وجاء عن الإمام مالك عليه رحمة الله أن الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة. وإنما كان السؤال عنه بدعة باعتبار أن السبيل الموصل إلى معرفته معدوم، وذلك أن الله عز وجل نفاه، فهو يسأل عن شيء من العلم معدوم قد نفاه الله جل وعلا ولا تحقق للإنسان بالوصول إليه. ولهذا قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله سبحانه وتعالى لا يرى في الدنيا، وإنما يرى في الآخرة. وإذا كان لا يرى في الدنيا والله عز وجل نفى الشبيه، حينئذ لا يمكن أن يتحقق للإنسان معرفة الصفة على الكيفية التي هي عليها. وأما مناهج أهل البدع والضلال في ذلك فإنهم على طوائف، منهم من هو معطل، وهذه الطائفة التي عطلت صفات الله عز وجل ذلك أنه قد انقدح في أذانهم شيء من المعاني الفاسدة، فمن لوازم التشبيه أو التشبيه في ذاته، ونفوا صفات الله عز وجل وعطلوها عن حقيقتها. ومنهم المثبتة ولكنهم يشبهون الخالق بالمخلوق، فيجعلون لله عز وجل يد ويقولون كأيدينا، ويجعلون لله عز وجل سمع يقولون كسمعنا، وبصر كبصرنا، وقدم كقدمنا، وأصبع كإصبعنا، وغير ذلك من الصفات. ولا شك أن الطائفتين هم من أهل الضلال في هذا، لمخالفتهم لظاهر كلام الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل في قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير نفى وأثبت، نفى الشبيه والمثيل وأثبت الصفة له سبحانه وتعالى، فأثبت له جل وعلا السمع وهو مشتق من اسمه جل وعلا السميع، وكذلك أيضا البصير اشتق الله عز وجل ذلك من صفة البصر. ولهذا نقول إن أهل السنة في ذلك يثبتون هذا ولا يكيفون، فينافون ويخالفون المعطلين من جهة الإثبات، ويخالفون أيضا ويفارقون المشبهين من جهة التشبيه، فينفون تشبيه الله عز وجل بغيره من المخلوقين. وتقدم الإشارة معنا أيضا أن الإنسان إذا حل مسألة التشبيه وما ينقدح في ذهنه، وأن إدراك الإنسان إنما يدور حول المحسوسات، فإن التشبيه تابع لذلك، فإذا حل ذلك الأمر فإن لوازم تلك الصفات في ذلك منتفية عند الإنسان، حينئذ لا يرتد لا يرتد في هذا على نفي الصفة أو جعل الله عز وجل شبيها لخلقه، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. ونجد الطوائف من المنتسبين لأهل السنة في ذلك، منهم من يجعل لوازم الصفة في ذلك لازما لها، فيقوم بإثبات اللازم. نقول الصفة تثبت على ما هي عليه، ويثبت لها الحقيقة، ويثبت لها الأثر. فنقول إن لله عز وجل عين، وله سمع، وله بصر، وله سبحانه وتعالى يد، وله أصبع، وغير ذلك. ونثبت لها حقيقة، ولكن هذه الحقيقة لا يعلمها إلا الله. ونثبت لها أثرا، ونثبت لها أثرا، وهذا الأثر لا نحيط به بجميعه وإنما ببعضه. فالله عز وجل بعينه يرى ويرعى ويحفظ ويكفي عباده سبحانه وتعالى، وكذلك فإن صفة الله عز وجل من جهة سمعه يسمع الله جل وعلا الأصوات على اختلافها، فهذا من آثار تلك الصفة. ولكن هذه الصفة لا نحيط بجميع آثارها، فنثبت ما بلغنا منها، ونتوقف عن اللوازم الواردة في ذلك لكل صفة يدل الدليل عليها. والمبالغة في هذا جاء عن بعض الأئمة المبالغة في مثل هذه الصفات، وجعل الصفة إذا ثبتت أنها تلزم لصفة أخرى ونحو ذلك، فنقول إن هذا فيه نظر. ولهذا جاء في كلام بعض أهل العلم ما يتعلق بالجسم لله سبحانه وتعالى، قالوا ذلك أننا إذا أثبتنا صفة اليد لله عز وجل، وكذلك القلم والساق والأصبع وغير ذلك، فإنه يلزم من ذلك جسم. نقول هذا قدر زائد أو ليس بزائد، وقدر زائد في هذا، نتوقف عن إثباته ولا ننفيه، نتوقف عن إثباته ولا ننفيه، لأن الإثبات والنفي يلزم من ذلك السمع، ولا دليل في هذا. كذلك أيضا إثبات صفة الشم، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك. هل يلزم من ذلك؟ يلزم من ذلك صفة إثبات الشم. قال بهذا بعض أهل العلم، ولكن نقول إن هذا لازم ليس بلازم، لأن الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل لم يذكر في كتابه ولا نبي صلى الله عليه وسلم هذه الصفة، حينئذ لا نثبتها ولا ننفيها باعتبار عدم ورود الدليل في ذلك. لا ننفيها باعتبار أنها ليست بصفة نقص، ولا نثبتها لعدم وجود الدليل في ذلك. وكذلك أيضا ما يأتي في بعض الأئمة من المنتسبين لأهل السنة، وما يسمون بغلاة المثبتة، وذلك كالقاضي أبي يعلى وغيره، الذين يلتزمون ببعض اللوازم، وذلك مثلا بإثبات صفة الفم لله سبحانه وتعالى، وذلك بالكلام أن الله عز وجل تكلم، فيلزم من ذلك إثبات صفة الفم وصفة الضرس وغير ذلك. لهذا نقول إنه ينبغي للإنسان أن يثبت الصفة إذا جاءت عن الله عز وجل، فالله متكلم سبحانه وتعالى كما شاء. وهل لنا أن نقول أنه يلزم من صفة الكلام إثبات صفة الفم؟ نقول إن هذا قدر زائد عن الإثبات، فلا نثبته لعدم وجود الدليل، ولا ننفيه لأنه ليس بصفة نقص. ولهذا نقول إنه ينبغي للإنسان عند ورود دليل بكلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم في إثبات صفة من الصفات أن يثبتها ولا يأخذ بلوازمها. لماذا لا يأخذ بلوازمها؟ لأن لكل لازم، ويتسلسل الإنسان في ذلك في مسألة الإثبات. ولهذا نقول إنه ينبغي للإنسان أن يثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه من غير مقدار زائد في هذا. قال رحمه الله: وأما بالنسبة لما يتعلق باللوازم ومنهج أهل السنة في ذلك، نقول إن أهل السنة يأخذون باللوازم عند النظر في كلام عند النظر في كلام من يثبت اللوازم في مسائل الأسماء والصفات، ويلتزمون بذلك ثم يقومون بالرد عليهم على هذا اللازم، بالرد عليهم على هذا اللازم، فيثبتون اللازم ثم يثبتون ما يبطل هذا اللازم. ولهذا يرد في كلام كثير من الأئمة الأخذ باللازم في مواضع ونفي اللوازم في مواضع أخرى، فيثبتونها في موضع إذا كان هناك من يأخذ بهذا اللازم، فيأتون بذلك اللازم ثم يبينون ما يخالف الدليل في ما يخالف ذلك الدليل، أو ربما أوردوا لازما مخالفا لدليل آخر من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فالأصل في مسائل الإثبات أنهم يتوقفون، والنفي فإنهم لا ينفون كل صفة لا تتضمن نقصا. نعم. قال رحمه الله: وقد أعاد الله تعالى أهل السنة من التحريف والتشبيه والتكييف، ومن عليهم بالتعريف والتفهيم حتى سلكوا سبيل التوحيد والتفهيم. أهل السنة لا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولكنهم يعرفون ويفهمون، يفهمون ويقربون الدليل بما يستطيع الإنسان أن يفهمه، وهذا الإفهام ما لم يتضمن تشبيها فإنه لا حرج على الإنسان أن يأتي بشيء من المعاني والألفاظ التي يقرب بها الفهم إلى المتلقي. وأما إذا كان التفهيم والتعريف يتضمن تشبيها لله سبحانه وتعالى بالمخلوقين، أو ربما تضمن تعطيلا، فإنهم يتنزهون عن ذلك، لأنه يلزم منه حكم فاسد. ولهذا نقول إن أهل العلم والمعرفة من أهل الحديث والسنة يلتزمون بالصفات الواردة في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعرفونها ويفهمونها، ولكن لا يشبهون، بخلاف أهل البدع فإنهم إذا أرادوا أن يفهموا شبهوا، فإذا أرادوا أن يبينوا لجاهل صفة اليد أشاروا إلى أيديهم وأشاروا إلى أصابعهم، وإذا أرادوا أن يبينوا نزول الله عز وجل أو استوائه أشاروا إلى قعود على عروش أو نزول الإنسان من عتبات أو نحو ذلك. وهذا يلزم منه تشبيه الخالق بالمخلوق، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. نعم. قال: ومن عليهم بالتعريف والتفهيم حتى سلكوا سبيل التوحيد والتنزيه وتركوا القول بالتعطيل والتشبيه. ويقول هنا: سلكوا طريق التوحيد والتنزيه. التوحيد هو أن نقر وأن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى واحد في أسمائه وصفاته. ومعنى واحد في أسمائه وصفاته أن الله جل وعلا، أن الله سبحانه وتعالى لا يشاركه في هذه الصفة أحد، وهذا مقتضى نفي التشبيه والتمثيل، وذلك أننا إذا نفينا الشبيه والمثيل لله عز وجل هذا دليل أن الله عز وجل واحد لا يشاركه في صفته أحد من عباده، سبحانه وتعالى. وكذلك التنزيه أن ينزه عن شيء من النقائص ولو لم يرها الإنسان، فما كان لازما لنقيصة أو كان نقيصة بذاته فإنه ينفى عن الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول العلماء إن التوحيد هو إفراد الله عز وجل في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. ومعنى إفراد الله في أسمائه وصفاته أن تثبت هذه الصفة لله سبحانه وتعالى، وذلك الاسم لله عز وجل وحده لا شريك له، أي لا يشاركه في هذه الصفة أحد من خلقه سبحانه وتعالى. فسمعه يختلف عن سمع المخلوقين، وبصره يختلف عن بصر المخلوقين، وسائر صفاته كذلك. قال رحمه الله: واتبعوا قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: وكما ورد القرآن بذكر اليدين بقوله: لما خلقت بيدي، وقوله: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وجاءت صفة اليد عن الله سبحانه وتعالى بصفة الإفراد وبصفة الجمع والتثنية، جاءت إفراد وجمع وتثنية. ولله عز وجل يدان، لله سبحانه وتعالى يدان، ويحمل الإفراد على الجنس ويحمل الجمع على أن الأقل الجمع اثنين، على أقل الجمع اثنين. فالله سبحانه وتعالى له يدان وهي على الحقيقة، ونثبت لها أثرا، ومن هذا الأثر القبض والبسط، القبض والبسط والخلق، لأن الله خلق آدم بيده ويبسط الرزق، بل يداه مبسوطتان. لهذا نقول هذا من آثار هذه الصفة، وليس لنا أن نأتي من آثارها ما لم يأتي به يأتي به النص. وكلما توقف الإنسان على ما ورد إلى مسامعه من الوحي كان أكثر هداية وصواب، أكثر هداية وصواب. نعم. قال: ووردت الأخبار الصحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر اليد كخبر محاجة موسى وآدم وقوله له: خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا أجعل صالح ذرية من خلقته بيده. خلقك الله بيده، وذكر هنا على سبيل الإفراد المراد بذلك هو جنس اليد. وإذا ذكر العدد مثنى فإنه لا يحتمل حصره بالإفراد ولا بأكثر من ذلك، بخلاف الإفراد وبخلاف الجمع فإنه يحمل على المثنى. ولهذا نقول إن المثنى أوسع، يسوغ للإنسان أن يطلقه بلفظ الإفراد، ويسوغ للإنسان أن يذكره بلفظ الجمع، فهو يحتوي الإفراد ويحتوي الجمع، والإفراد لا يحتوي بكل حال، والجمع كذلك لا يحتمل التثنية بكل حال، وربما يكون أكثر من ذلك. ولكن إذا جاء التثنية في موضع كما في قوله بل يداه مبسوطتان أن المراد بذلك هو هذا العدد. نعم. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا أجعل صالح ذرية من خلقته بيدي كبيدي كما قلت له كن فكان، وقوله صلى الله عليه وسلم: خلق الله الفردوس بيده. وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن فوردت به الأخبار الصحاح من السمع والبصر والعين والوجه والعلم والقوة والقدرة. إنما تقدم الإشارة معنا أن البدع إنما ظهرت في مسائل العقائد وكذلك أيضا في أقوال الفقه، إنما ظهرت عند أهل العجمة لما انتشر الإسلام. ولهذا نجد أن الصحابة لما كانوا في المدينة ولم يكن ثمة امتداد للفتوحات الإسلامية، كان أهل المدينة على مذهب واحد وعلى قول واحد. ولهذا تجد أن الخلاف لدى المدنيين قليل، حتى في مسائل الفقه بخلاف غيرهم. وحينما اتسعت رقعة الإسلام ودخل في ذلك العجم، تبنى كثير منهم بعض المسائل في العقائد وكذلك في الفروع المخالفة لظواهر الأدلة. ولهذا تجد بدعة القدر وما يتعلق أيضا بمسائل الجهمية وكذلك أيضا في مسائل الرفض وغير ذلك وكذلك الخوارج، أن أصول هذه العقائد إنما كانت من عجم، أخذوا الأدلة فخالفوا أمر الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا تجد أن الإجماع عند المدنيين أكثر من غيرهم، لكون العرب فيهم أكثر، ولهذا تجد حتى الأقوال الشاذة في مخالفة الإجماع تجدها في غير المدينة، تجدها عند الكوفيين، عند البصريين، عند البغداديين، عند الشاميين، عند المصريين أو نحو ذلك وهكذا. أما في أهل المدينة فتجد أن الخلاف في مخالفة الإجماع أن هذا نادر أو يكون معدوما، وأن لا يكاد يصح عن فقيه مدني في التابعين وكذلك أتباع التابعين أنه خرق الإجماع، وأما المخالفات لغير من أهل البلدان فهذا يرد وإن كان ليس بكثير. قال: وكذلك يثبت يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن ووردت به الأخبار الصحاح من السمع والبصر والعين والوجه والعلم والقوة والقدرة والعزة والعظمة والإرادة والمشيئة والقول والكلام والرضا والسخط والحب والبغض والفرح والضحك وغيرها من غير تشبيه لشيء من ذلك بصفات المطلوبين. وهذه نثبتها لله سبحانه وتعالى وننفي عنها النقص، ننفي عنها النقص، فنقول إن الله عز وجل يغضب ويسخط، والنقص الذي ننفيه هو التألم والأذى، التألم والأذى ننفيه، وكذلك يفرح وننفي صفة أو لازم النقص في ذلك وهو اللذة، ننفي عن ذلك، ولهذا نقول يفرح وننفي عن هذا اللوازم التي تطرأ على هذا، وكذلك أيضا ما يتعلق بالسخط لا ننفي في ذلك الألم. لماذا؟ لأن هذه صفة نقص، وإذا قلنا إن الفرح من ذلك يلزم معه لذة، يعني من ذلك انتفاؤها قبل هذا، لهذا نقول إن هذا من اللوازم التي ينفيها الإنسان ويثبتها بعض المبتدع، يثبتون أمثال هذه المعاني بعض أهل البدع، ولهذا نقول إن أمثال هذه الصفات نثبتها لله سبحانه وتعالى ونجعلها على كمالها المطلق له جل وعلا، وننفي من ذلك إذا ورد في الأذان شيء من المعاني النقص ننفيها على سبيل الإجمال، وإذا ورد من قال بها فإننا ننفيها على سبيل التفصيل. ولنا أن نثبت من أثارها مما دل عليه الحس أو دل عليه الدليل، فلكل صفة من صفات الله عز وجل أثر في الناس دل عليه الدليل، ومنها ما يعرف بالحس من غضب الله سبحانه وتعالى وبطشه وتغيير أمور الكون، وكذلك أيضا ما يطرأ من عقوبة الله عز وجل على الناس وقدرته جل وعلا من إنزال العقوبة على الظالم، هناك من العقوبات ما ليس لها مثيل في الأزمنة السابقة، فنقول هذا من آثار تلك الصفة لله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: من غير تشبيه لشيء من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين، بل ينتهون فيها إلى ما قاله الله تعالى وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة. كثير من أهل البدع كما تقدم الإشارة إليه ينفون بعض الصفات لله جل وعلا، أنه انقدح في أذهانهم بعض المعاني السيئة، ولهذا يقولون أن الله عز وجل لا يفرح، قالوا لأن الفرح في ذلك يلزم منه التذاذ، وأن الغضب يلزم من ذلك ألم. هذه اللوازم هم أوجدوها ولم تكن موجودة في الدليل، ثم نفوا ما دل الدليل عليه على لازم في أذهانه، وهذا اللازم لماذا وجد في أذهانه؟ لأنه يجدونه في أنفسهم، إذا فرح التذ، وإذا غضب تألم، إذا غضب تألم. لهذا نقول أنت شبهت ثم رجعت إلى الأمر فنقضته، شبهت الخالق بالمخلوق بنفسك ثم رجعت إلى ذلك الأمر فنفيته، نقول تشبيهك خطأ ولا ترجع إلى الصفة فتنفيها، نقول نثبتها وننفي معنى النقص الذي قام في نفسك. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأما بالنسبة للأذى نقول إن المخلوق يؤذي الخالق لكن لا يضره. ولدينا الأذى في كلام العرب على نوعين: أذى يضر وأذى لا يضر. الأذى الذي يضر هو ما يكون من المخلوقين، فلان يؤذي فلان فضره، وأذى لا يضر هو أذى المخلوق للخالق، ولهذا يقول الله جل وعلا: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. لكن هل أذى المخلوق للخالق يضره؟ لا يضره. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول لن تبلغوا ضري فتضروني. إذن نقول إن هذا المعنى من الأذى هو مما لا يضر به المخلوق الخالق سبحانه وتعالى، ولهذا ولهذا نقول يجرى ما جاء في ذلك من الأدلة على ما ورد به النص. ولهذا نقول كل ضرر مؤذي، كل ضرر أذى، وليس كل أذى ضرر، أو ليس كل أذى ضرر. قال: من غير زيادة عليه ولا إضافة إليه ولا تكييف له ولا تشبيه ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير. من غير زيادة عليه، من غير زيادة، زيادة عليه. والزيادة في ذلك ما يجده الإنسان من لوازم، من لوازم الصفة، من لوازم الصفة. الله سبحانه وتعالى يرى، وهذه صفة لله سبحانه وتعالى، وله عين، وهذه صفة، وهذه صفة. والله عز وجل يسمع، والله سبحانه وتعالى يسمع. هل للإنسان أن يثبت صفة الأذن لله عز وجل؟ لماذا؟ لأنه قدر زائد، قدر زائد. لكن هل يقول الإنسان كيف يسمع بلا أذن؟ لابد أن نثبتها. نقول: أنك شبهت الخالق بنفسك ثم قمت بإثباته على ذلك اللازم، والله عز وجل ليس كمثل شيء، وهو السميع، وهو السميع البصير. وإنما أثبتنا الرؤية وأثبتنا العين لأن العين ثبتت بدليل مستقل، كما أن الرؤية ثبتت بدليل مستقل. كذلك أيضا السمع نثبته لله سبحانه وتعالى بدليل مستقل، ولا نثبت ما زاد عن ذلك من الأذن بعدم الاعتبار أنه لم يرد دليل مستقل فيها، لم يرد دليل مستقل فيها. نعم. قال: ولا إزالة للفظ الخبر عما تعرفه العرب وتضعه عليه بتأويل منكر يستنكر ويجرونه على أعرض. قال: من غير زيادة عليه ولا إضافة إليه ولا تكييف له ولا تشبيه ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير ولا إزالة للفظ الخبر عما تعرفه العرب وتضعه عليه. وهذا نقول إن ثمة صفات خبرية، ويتجوز في الخبر ما لا يتجوز في غيره، يتجوز في الخبر ما لا يتجوز في غيره. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العظيم: ويمكرون ويمكر الله، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم. وهذا الاستهزاء والمكر من الله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا الكيد منه جل وعلا، هذا على سبيل الإخبار، لكن لا يجعله الإنسان صفة لله سبحانه وتعالى على سبيل الاستقلال، على سبيل الاستقلال، وإنما يحمل على سياقه. إن كاد أحد كاد الله به، وإن مكر مكر الله به، لأن هذه الصفات جاءت على هذا السياق، هذه الصفات جاءت على هذا السياق، فنقول إنها صفات خبرية. والصفات الخبرية لا يثبتها الإنسان على سبيل اللزوم فيجعلها كالصفات الذاتية لله سبحانه وتعالى، فهي جاءت في سياق المقابلة. وهذا أيضا كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح، قال: ما عليكم من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تمل، لا يمل حتى تمل. فجاء ذلك في سياق مقابلة الأمر بمثله، فنثبته بمثل هذه الحال، ولا نجعله صفة لازمة لله سبحانه وتعالى، وإنما نجعله أمرا أو خبرا جاء عنه سبحانه وتعالى بمثل هذا السياق، من غير زيادة ولا نقصان. فإذا زدنا عليه فجعلناه صفة لله عز وجل لازمة، أخرجناه عن سياقه أو ما أخرجناه عن سياقه، لماذا؟ لأن الله عز وجل أثبت المكر في حال وجود المكر، وأثبت الاستهزاء في حال وجود الاستهزاء، وأثبت الكيد في حال وجود الكيد، في حال وجود الكيد. وليس لأحد أن يسمي الله الكائد أو الماكر أو المستهزئ أو غير ذلك. لماذا؟ لأن مثل هذه الأسماء لله سبحانه وتعالى تكون أسماء لازمة وصفات له سبحانه وتعالى، بخلاف مثل هذه الأمور التي تكون أخبارا إنما جاءت عنه سبحانه وتعالى على سبيل المقابلة بالمثل، وما جاء من الأخبار، التي ترد في كلام الناس ويندرج في مثل هذا، الأمر، نقول هذا من المعاني، السائغة، إذا كان ذلك اللفظ لا يتضمن معنى قبيح، كأن يقول الإنسان مثلا إن كسرتني كسرك الله، أو يقول الإنسان إن اعتديت علي عاداك الله اعتدى الله عليك، أو غير ذلك. ومثل هذه المعاني التي تجري في كلام الناس ولا تثبت على سبيل الاستقلال له سبحانه وتعالى. نعم. قال: ولا إزالة للفظ الخبر عما تعرفه العرب وتضعه عليه بتأويل منكر يستنكر، ويجرونه على الظاهر، ويكلون علمه إلى الله تعالى، ويقرون بأن تأويله لا يعلمه إلا الله، كما أخبر الله عن الراسخين في العلم أنهم يقولونه في قوله تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به. وهذا ظاهر في قول الله سبحانه وتعالى: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به، يعني صدقنا بما جاء في كلام الله سبحانه وتعالى من غير زيادة ولا نقصان. بعض العلماء يجعل صفات الله عز وجل من المتشابه، هل هي من المتشابه أم من المحكم؟ نقول هي محكمة من جهة ومتشابهة من جهة. متشابهة من جهة كيفيتها، من جهة الكيفية، متشابهة من جهة الكيفية، فنكل أمرها إلى الله سبحانه وتعالى. وأما محكمة من جهة حقيقتها، محكمة من جهة حقيقته، فنقول إن الله عز وجل سميع بسمع وبصير ببصر على الحقيقة، وأن لله عز وجل يد على الحقيقة. وأما الكيفية فهي إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا من مواضع الخلاف عند المفسرين من أهل السنة، في هل كلام الله سبحانه وتعالى فيه متشابه مطلق أو لا متشابه مطلق فيه. من قال إنه لا متشابه فيه فإنهم يجعلون صفات الله سبحانه وتعالى محكمات، ويجعلون حتى تفويض ذلك الأمر هو إحكام من الله سبحانه وتعالى. والذي يظهر والله أعلم أن مجموع القرآن محكم، مجموع القرآن محكم، ولكن يوجد متشابه نادر، يوجد متشابه نادر، وهذا المتشابه منه مطلق ومنه مغير. مطلق أي ما هو مطلق على سبيل الخلق، لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلمه إلا الله جل وعلا، وذلك كبعض المعاني التي ترد في كلام الله عز وجل لا يعلمها إلا الله، كعدد أصحاب أهل الكهف، هذا موكول إلى الله سبحانه وتعالى، وهو من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. كذلك أعمار كثير من الأنبياء الذين قصهم الله عز وجل والذين لم يقصهم الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا بعض الحروف أو الحروف المقطعة في كلام الله عز وجل، منهم من يجعلها في المتشابه المطلق الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، منهم من يخرج هذا من المتشابه المطلق فيقول إن هذا جاء في بعض كلام بعض السلف تفسير في هذا، يعني أنها عنده ليست متشابهة، ولو كانت متشابهة لما أولها، لأنه لا يتكلم في تأويل القرآن بغير علم. وأما المقيد فهو متشابه على قوم دون قوم، وهذا ظاهر في حديث النعمان بن بشير كما في الصحيحين وغيرهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشبهات، وبينهما أمور مشبهات. ماذا قال؟ لا يعلمهن كثير من الناس، ما قال كل الناس، لا يعلمهن كثير من الناس، يعني التشابه هنا نسبي ليس مطلق. ولهذا قالوا إن كلام الله سبحانه وتعالى ما أنزله الله عز وجل إلا وهو محكم. التشابه يقع في بعض أذهان الناس، في قلوب بعض الناس يجهل هذه المسألة فهي متشابهة بالنسبة له، ولكنها معلومة عند غيره، وهي نسبية. من العلم من كلام الله ما يعلمه القليل النادر، ومنهم ما يعلمه الكثير، ومنهم ما يعلمه الأكثر، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: ويشهد أهل الحديث ويعتقدون أن القرآن كلام الله وكتابه ووحيه. ويشهد أهل الحديث، ومعنى يشهد أنهم يبينون بألسنتهم ما يعتقدونه في قلوبهم من جهة كلام الله سبحانه وتعالى. والقرآن وكلام الله جل وعلا، والمكتوب بالألسن، والمكتوب في الصحف، والمقروء فيها، كلام الله سبحانه وتعالى نثبته على الحقيقة، وقد سماه الله عز وجل بجملة من الأسماء لعظمته وجلالة قدره، سماه الله عز وجل القرآن والكتاب والفرقان وغير ذلك من أسمائه التي تدل على عظمته وجلالة قدره. وكذلك أيضا فإن القرآن اختلف العلماء فيه هل هو مشتق من قرأ يقرأ قراءة فسمي القرآن كذلك. من العلماء من قال إنه مشتق، وهذا قول الأكثر، وهذا قول الأكثر سواء كانوا من أهل اللغة أو من أهل السنة. ويقولون إن الله عز وجل أول ما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق، مراد من ذلك هي قراءة القرآن. ومن العلماء من قال إنه جامد، ليس بمشتق بقراء وغير ذلك، وهذا قال به إسماعيل بن قسطنطين وشيخ الإمام الشافعي رحمه الله، وقال به الإمام الشافعي رحمه الله، وجمهور العلماء من اللغويين وغيرهم يقولون بأن القرآن مشتق من قرأ يقرأ. ودافعهم في ذلك قالوا يلزم من هذا أن نجعل كل كتاب قرآن، فنجعل السنة قرآن، ونجعل الكتب العربية قرآن، وكتب الشعر قرآن باعتبار أنها تقرأ، لكن نقول إن هذا غلب على هذا الاستعمال كقولنا مثلا الكافرون علامة خرج عن دين الإسلام، مع أنها تدخل في أبواب اللغة في معاني أخرى. المؤمنون تدخل في ذلك، يدخل في هذا كل من صدق بشيء آمن بوجوده، سواء أو آمن بوجود مادة دينار أو درهم، أو آمن بوجود شخص أو أرض أو غير ذلك، هذا مؤمن. لكن غلب اصطلاحا على أنه من آمن بالله وبرسله وملائكته وكتبه وبيوم البعث وبالقدر خيره وشره، نقول هذا هو المؤمن. إذا غلب هذا الاستعمال. وأما من جهة أصل اللغة فهو يدخل فيما هو أوسع من ذلك. كذلك أيضا لفظ القرآن فنقول إنه مشتق من هذا المعنى. وكذلك أيضا فإنه يقولون إنه لا يهمز في لغة مكة، ونقول إن هذا الهمز يرد أيضا في غيرها من الألفاظ كلفظ أيضا المؤمنون، أهل مكة يقولون المؤمنون والمؤمنون، وكذلك القرآن والقرآن، وهي كلها نطق صحيح. فهل ننفي نقول أن المؤمنين ليست مشتقة باعتبار أنها تجري على هذا الوجه؟ نقول بل هي مشتقة من آمن يؤمن، أي صدق بما علم. نعم. قال رحمه الله: ويعتقدون أن القرآن كلام الله وكتابه ووحيه وتنزيله غير مخلوق. يقول أن القرآن كلام الله، والله عز وجل تكلم سبحانه وتعالى على الحقيقة، يقول وهو كتابه، وهو المكتوب في اللوح عنده سبحانه وتعالى، وهو المتلو بالألسن، وهو المحفوظ في الصدور. ولهذا الله عز وجل يقول عن تلاوته: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له، فسمى المقروء قرآنا وهو كلامه جل وعلا. وكذلك أيضا المحفوظ في الصدور هو القرآن، لهذا يقول الله عز وجل في كتابه العظيم: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. يعني هو قرآن وإن كان محفوظا، وقرآن ولو كان مكتوبا، وقرآن ولو كان متكلما به، فنقول هذا كلام الله سبحانه وتعالى. وأن تكلم القارئ به لا يجعله ليس بكلام الله عز وجل، وكتابته لا يجعله كذلك أيضا ليس بكلام الله عز وجل، وحفظه في الصدور لا يجعله ليس بكلامه سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: ومن قال بخلقه واعتقده فهو كافر. يقول: ومن قال بخلقه واعتقده فهو كافر. وذلك أن القرآن صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، ومن قال بخلق الصفة فإنه يقول بخلق الموصوف، تعالى الله عز وجل عن ذلك. فإذا كان الإنسان يد وقلت إن يده مخلوقة فيلزم من ذلك أنه مخلوق، وإذا قلت إن يده ليست مخلوقة وعينه ليست مخلوقة وبصره ليس مخلوق يلزم أنه خالق، تعالى الله عز وجل أن يشاركه أحد من خلقه أو من الناس في ذلك. ولهذا نقول إن كلام الله سبحانه وتعالى تكلم الله عز وجل به على الحقيقة كلامه وليس بمخلوق. وهنا لدينا مسألة وهي أن هذا النفي في قول أهل السنة والأئمة من السلف إن كلام الله عز وجل على الحقيقة وليس بمخلوق، هذا النفي نفي الخلق عن صفة الله سبحانه وتعالى هو نفي نقيصة، أليس كذلك؟ هو نفي نقيصة، الخلق له نقصان، الإنسان المخلوق صفة خلقه هذا نقصان له وكمال لخالقه إنما نفاها أهل السنة في هذا لما ورد كلام المبتدعة في هذا. ما الذي دفع المبتدعة في هذا؟ دفعهم في ذلك اللوازم أنه قال كلام الله، وكلام الله انتقل منه إلى الصحف ثم دون بالأحبار على الأوراق، وكذلك أيضا حملناه في الصدور. هل يلزم من ذلك أن في أجوافنا صفة الله سبحانه وتعالى تكلمنا ونطقنا بهذا الكلام بألسنتنا وشفاهنا وما تخلل ذلك من لعابنا؟ هل هذا كلام الله سبحانه وتعالى؟ جرى من ذلك من اللوازم الذي نفوا أن يكون ذلك صفة له سبحانه وتعالى، بل قالوا هو مخلوق. قالوا والله عز وجل خلق القرآن كما خلق الجبال وخلق الأنهار وخلق السحاب وغير ذلك وجعلها آيات. دفعهم في هذا ما يروه من تحوله، فحينما يرون الجبال تتغير وتنقلب قالوا حينئذ هذه مخلوقة، يلزم من ذلك أيضا القرآن حينما يتغير من حال إلى حال يلزم من ذلك أن يكون مخلوقا. وإنما نفى أهل السنة والسلف الصالح في ذلك أن القرآن ليس بمخلوق لما أظهر الخلق، وإلا هذه المسألة هي مسكوت عنها. لماذا مسكوت عنها في زمن الصحابة؟ لأنهم لا يريدون مثلا صفة اليد ويقولون ليست مخلوقة. لماذا؟ لأنه يلزم من الصفة أن تكون من الموصوف ولا يقاض فيما عدا ذلك. ولكن لما بعد الناس عن لغة العرب وطرأت مثل هذه الأقوال في كلام المبتدعة جاء العلماء بنفي تلك الألفاظ فإذا وجد أحد من الناس يثبت صفة لله عز وجل أو ينفي عنه صفة من صفاته نأتي وننقضها ولو لم نكن قبل ذلك قد أوردناها ولو لم نكن قبل ذلك أوردناها. لماذا؟ لأننا لا ننفي على سبيل التفصيل وإنما على سبيل الإجمال، لأن النفي على سبيل التفصيل نقصان. ولهذا كما تقدم الإشارة إليه، إذا أردت أن تمدح شخص هل تنفي النقائص عنه على سبيل التفصيل أو تنفي على سبيل الإجمال؟ إذا رجل ذهب إلى رجل وأراد أن يسأل عنه، قد خطب منه ابنته وذهب إليه يسأل عنه جيرانه، إذا أردت أن تمدح تقول هذا الرجل لا يضرب أمه، لم أره مرة ضرب أمه، وما رأيته قتل أحد، وما رأيته سرق أبدا، ولا يزني. هذا مدح أو ذم؟ هذا ذم. تنفي عنه النقائص على سبيل الإجمال وتثبت على سبيل التفصيل المحامد، تقول كريم طيب سخي وغير ذلك من الصفات التي يثبتها الإنسان. ولهذا نقول إن السلف الصالح إنما نفوا خلق القرآن ولم تكن واردة عندهم في كلامهم في ذلك إلا بعدما جاء هذا القول. وأول من تكلم في هذه المسألة فيما أعلم وما جاء عن عبد الله بن عباس وجاء عن عبد الله بن مسعود عليهما رضوان الله في هذه المسألة، وفي الأسانيد فيها في النفس منها شيء. جاء عند قول الله عز وجل قرآن عربيا غير ذي عوج قال غير مخلوق، جاء ذلك عن عبد الله بن عباس كما رواه ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم في كتابه التفسير من حديث علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس قال غير ذي عوج قال غير مخلوق. وذلك أن هذه المسألة لم تكن قد ظهرت في زمن عبد الله بن عباس عليه رضي الله تعالى، وإنما ظهرت بعد ذلك. فالله سبحانه وتعالى متكلم، ونقول إن القرآن كلام الله وهو قول الله، ونصف كذلك أيضا أنه نبأ وقول وكلام. قال الله يا عيسى، كلمه ربه، فنقول وكلام الله جل وعلا وقوله سبحانه وتعالى. وإنما ينفي أهل السنة أنه ليس بمخلوق لظهور هذه المسألة في كلام بعض المبتدعة في هذا الباب، فنفوا هذه المسألة وقالوا من قال كلام الله عز وجل مخلوق فهو كافر. لماذا كفروا من قال بأن كلام الله مخلوق؟ لماذا؟ لمخالفته ما استقر وتواتر واستضاف. هذا وجه. الأمر الثاني أنهم قالوا بخلق الصفة ويلزم من ذلك خلق الموصوف، خلق الموصوف، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. نشأ بعد ذلك جملة من المسائل في هذا الباب ويأتي الكلام عليه. قال رحمه الله: القرآن الذي هو كلام الله ووحيه هو الذي نزل به جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا. أراد أن يبين هنا أن القرآن الذي نتكلم عليه وأنه كلام الله وليس بمخلوق هو الذي نزل به جبريل على رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما خص جبريل هنا لأن جبريل هو الموكول بالوحي، لأن جبريل هو الموكول بالوحي، وما عدا ذلك فإنه ليس بكلام الله سبحانه وتعالى، وإنما هو حكم الله عز وجل وقضاءه، حكم الله جل وعلا. ولهذا نقول إن الله سبحانه وتعالى له أمر، وأمره في ذلك ما يتعلق بالأوامر، وكذلك أيضا ما يتعلق بالمنهيات. ولله سبحانه وتعالى تسخير وتدبير، تسخير وتدبير، تدبيره وتسخيره في السماوات والكواكب والأفلاك وتسييرها ونحو ذلك، وهذه مخلوقات لله سبحانه وتعالى. وأما كلامه جل وعلا وأمره ونهيه فهو منه سبحانه وتعالى، منه بدأ وإليه يعود. نعم. قال رحمه الله: كما قال عز وجل: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وهو الذي بلغه الرسول، وهذا ظاهر أيضا في قول الله عز وجل: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك. ينزل الكتاب القرآن الكريم على رسول الله صلى الله عليه وسلم هدى ونور. نعم. قال: وهو الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم أمته كما أمر به في قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فكان الذي بلغه بأمر الله تعالى. وهنا جعل المنزل من الله سبحانه وتعالى وهو كلامه لم يتغير ولم يستحل، وإنما أمره بأن يبلغه كما جاء: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، ما أنزل إليك من غير زيادة أو نقصان، لأنه لا يتحكم بكلام الله عز وجل، فالله عز وجل حفظ كلامه، حفظ كلامه. وهنا في قول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا ذكرى وإنا له لحافظون، حفظ الله عز وجل ذكره وكلامه سبحانه وتعالى من التغيير والتبديل. وأما ما طرأ بكلام الله عز وجل في التوراة والإنجيل وغيرها مما طرأ عليه التحريف، نقول: هل تغير في ذلك؟ وهذا أيضا مما ينقدح في كلام بعض المبتدعة، يقولون إن كلام الله عز وجل يغير كما تغير في التوراة والإنجيل، هل يلزم من ذلك تغيير الصفة؟ نقول: هم غيروا وغيبوا الحروف، غيبوا الحروف المكتوبة، غيبوا الحروف المكتوبة بأحبال ودونوا حروفا أخرى. وأما كلام الله سبحانه وتعالى فهو لا يحول ولا يزول، وهو محفوظ عنده سبحانه وتعالى، ولا يغيره شيء. وفيه قال صلى الله عليه وسلم: وهم حملوا هذا التغيير الذي طرأ على الكتب السماوية السابقة وهي كلام الله سبحانه وتعالى، قالوا: كتصرفات الإنسان في الكون في المخلوقات، حينما يغير الإنسان الحجر ويكسره أو الرمل ويقلقله ويتحول ونحو ذلك، نقول: هذه مخلوقات وذاك كلام الخالق سبحانه وتعالى. فالإنسان إنما غير المخلوق، وهي الأحبار والحروف، وأما من جهة الحقيقة فكلام الله عز وجل محفوظ عنده. نعم. قال: وفيه قال صلى الله عليه وسلم: أتمنعونني أن أبلغ كلام ربي؟ قال: وهو الذي تحفظه الصدور وتتلوه الألسنة. يقول: وهو الذي تحفظه الصدور، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، ووصفه بأنه آيات وأنه بينات لم يتحول عن وصفه بمجرد دخوله في صدر الإنسان. كذلك أيضا المثل بالألسن، فإذا قرئ القرآن فجعل المقروء ذلك هو قرآن وهو كلام الله سبحانه وتعالى. قال: وتتلوه الألسنة ويكتب في المصاحف كيفما تصرف بقراءة قارئ ولفظ لافظ وحفظ حافظ وحيث تري وفي أي موضع قرئ وكتب في مصاحف أهل الإسلام وألواح صبيانهم وغيرها. وهذا لا ينقله عن كونه كلام الله سبحانه وتعالى، وهذا من اللوازم التي جعلت بعض البدع يقولون بأن كلام الله عز وجل مخلوق، يقولون يدون في الحروف، فإذا دون تعدد كتب في لوح ثم في لوح آخر ثم في لوح آخر في لوح آخر ونحو ذلك، نقول إن هذا كلام الله سبحانه وتعالى، وأما ما يتعلق بالأحبار فالأحبار مخلوقة والورق مخلوق. وكذلك أيضا بالنسبة للإنسان إذا تكلم بكلام الله عز وجل نقول إن هذا كلامه سبحانه وتعالى، وأما بالنسبة للصوت فهذا صوت القارئ. ولهذا يقول العلماء في كلام القارئ يقولون الكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ، فهذا كلامه سبحانه وتعالى، وأما بالنسبة لهذا الصوت الذي يكون رقيقا ويكون خشنا يكون منخفضا ويكون عاليا هذا صوت المخلوق، وأما الكلام فهو كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: كله كلام الله جل جلاله غير مخلوق، فمن زعم أنه مخلوق فهو كافر بالله العظيم. وهنا من المسائل التي يريد العلماء من قال حرف من كلام الله مخلوق فهو كافر، ولا يوجد من أهل البدع من يقول هذا الحرف مخلوق وهذا الحرف ليس بمخلوق، ولكن يريدون أن يشددوا في هذه المسألة وأن يبينوا أن كلام الله سبحانه وتعالى محفوظ بحروفه من أوله إلى آخره، فمن قال حرف من القرآن مخلوق فيلزمه أن يقول بالحرف الآخر وهذا كفر بالله سبحانه وتعالى. ويريدون أن يشددوا أيضا بنفي هذا القول برمته عن كلامه سبحانه وتعالى. قال: سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول: سمعت أبا الوليد حسان بن محمد يقول: سمعت الإمام أبا بكر محمد بن إسحاق ابن خزيمة يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن قال إن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم. شيخنا نبه خطأ، نسخة مكتوب غير مخلوق، خطأ، تحذف خطأ. نعم. يقول: القرآن كلام بعض السلف رحمهم الله يشدد في كلمة غير مخلوق، هم يقولون لا تقول مخلوق ولا تقول غير مخلوق. لماذا؟ قالوا: اسكت عما سكت عنه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مع جزمهم أن هذا صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ هذا كان في ابتداء الأمر، في زمن لم يشع ذلك القول ويشتهر، لا تقول كلام الله عز وجل غير مخلوق. لكن الآن وجب أن تقول كلام الله غير مخلوق. لماذا؟ لأن هو نفي لنقيصة ظاهرة شائعة كقول الله عز وجل: بل يداه مبسوطتان، قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم. فمثل هذا الأمر ونفيه وأن أقول يد الله عز وجل ليست مغلولة، هذا نفي لقول عندهم قد اشتهر واستفاض فننفيه. ولكن في بداية الأمر كان العلماء ينفون ذلك الأمر، وينفون أن تقول غير مخلوق ويكفرون من يقول مخلوق. لماذا؟ لأن هذا أمر مسكوت عنه، كحال الإنسان حينما يرد مثلا أن يقول يد الله غير مخلوقة، يد الله غير مخلوقة، نقول ما الداعي لك بهذا الكلام؟ هل يوجد أحد قال يد الله مخلوقة؟ إذا قال لا نقول أنت مبتدع. لماذا؟ لأن هذا خوض في تفاصيل لا ينبغي ولا يجوز للإنسان أن يخوض فيها، مع الإيمان بأن هذا الأمر حق من جهة اللفظ، وما كل معنى ولفظ صحيح يسوغ للإنسان أن يقوله كما تقدم الكلام عليه من جهة نفي النقائص على سبيل الإجمال وإثبات المحامد على سبيل التفصيل. ولهذا يقول العلماء إن كلام الله على الحقيقة تكلم به الله جل وعلا وهو غير مخلوق لما شاع القول بخلقه وهذا تشعب ونما في كثير من قضايا ومسائل الأسماء والصفات. ولهذا نقول إن الإنسان إذا أراد أن يفهم القضية والمسألة في مسائل الصفات عليه أن يعرف تسلسل هذه المسألة من أين جاءت وكيف نشأت من جهة التقعيد الفكري وكذلك أيضا العقلي لدى كثير من الطوائف، منها ما يتعلق بالعجمة ومنها ما يتعلق بسوء فهم كلام الله سبحانه وتعالى ومنها ما يتعلق بالتأويل والفتنة. قال ابن خزيمة: القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن قال إن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم، لا تقبل شهادته ولا يعاد إن منض. وهذا محل إجماع عند أهل السنة، أن من قال كلام الله مخلوق أنه كافر بالله سبحانه وتعالى، لأن كلام الله يجمع على أنه صفة من صفاته، ويلزم من هذا القول قول فاسد، وهو أن الصفة مخلوقة والموصوف مخلوق، تعالى الله عن ذلك. قال: ولا يصلى عليه إن مات، ولا يدفن في مقابر المسلمين يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. قال معنى قوله لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين باعتبار أنه داخل في دائرة الزندقة، فلم يجتمع معهم في الحياة فلا يجتمع أيضا في مواضعهم في الممات. وللمسلمين مقابر وللكفار مقابر، للمسلمين مقابر والكفار والكفار مقابر، وفي حياته يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه، لكونه سلك طريق الزندقة. وأما مسألة الاستتابة يقولون لوجود شبهة عنده يستتاب، والعلماء يختلفون في مسألة توبة الزنديق وكذلك أيضا الاستتابة، منهم من يقول إنه يستتاب ومنهم من يقول إنه لا يستتاب في ذلك. والاستتابة ثابتة وهي محل إجماع في مسألة أصل الاستتابة، ولكن يختلفون في تنزيلها ويختلفون في عددها. هل تنزل على كل كافر مستتاب؟ منهم من قال لا تنزل على كل أحد، قالوا من سب الله عز وجل أو سب النبي، منهم من قال لا يستتاب، وهذا قول الجمهور، ومنهم من قال إنه يستتاب، ومنهم من قال يستتاب مرة واحدة، ومنهم من قال يستتاب ثلاثا. جاء عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب في الاستتابة ثلاثا، ولا يثبت في ذلك شيء من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يستأنس بقول الله عز وجل: الذين كفروا ثم آمنوا ثم ازدادوا كفرا، قالوا وهذا ثلاثا، دخل في الكفر ثم كان مؤمنا ثم كفر ثم آمن ثم كفر فازداد كفرا، قالوا هذا الدليل على رجوعه واستتابته أكثر من مرة. قال رحمه الله: فأما اللفظ بالقرآن فإن الشيخ أبا بكر الإسماعيلي الجرجاني ذكر في رسالته التي صنفها لأهل جيلان: من زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فقد قال بخلق القرآن. نقف.